مين الريزرفوار وسط بتاع ثلاثة؟ الهيماتوريوم مالها؟ مالهاش ريزرفوار وسط، مش كده؟ وكان ده عنده مين؟ الارض. وده كان ايه؟ كل الحيوانات سبيشالي الخنزير عشان دي تتفرج. هنا بيقول لك نور ريزرفوار وسط في الهيماتوريوم، صح؟ يعني ما ينفعش ابدا تشتغل السايكل الا في جسم البني ادمين، صح الكلام ده؟ يقول لك سؤال انت بريت. ليه ما ينفعش نشغل السايكل بتاع الهيماتوريوم في اللابوراتوري انيمال؟ بجوز الحيوان نور ريزرفوار وسط. فاهمين يا جماعه الاسئله؟ يعني ممكن اي معلومه احولها لك تبقى انت بريت. كان في انترميديت كوست، فاكرينه الاثنين؟ قلنا ترانكيتا وانفلال الكندرينا اونكو ميلانيا. يقول لك الاونكو ميلانيا هو اكثر واحد صعب تو بي كنترول انتر بريس. ام امفيبيوس، يعني ايه امفيبيوس؟ يعني برضه ايه؟ كل حرف يديلك انتر بريس. يبقى انا محتاج اذاكر اي كلام كده كولكتيف؟ لا، انا محتاج اذاكر واحده واحده وكلمه كده. فاهمين يا جماعه؟ كويس. خدنا الهابيتات بتاعها. دي كانت بتعمل يورينري شيفت عشان عايشه فين؟ في الفيزايكال بليكتر كومبين اللي هي في اليورينري بلادر، ماشي؟ لكن دول عايشين فين؟ ايوه يا جماعه في الفيزايكال كومبين اللي هم في الانتستين. يقول لك ترو ولا فول؟ قبل ما تبدا شفت الزوم او شدهم من الصناعه. It is an intestinal prematurity. من الصناعه. صح ولا غلط؟ intestinal prematurity. صح. It is an intestinal prematurity. صح ولا غلط؟ صح. تبقى على طول هي بتعيش في الدم ولا في اليوم بتاع الانتستن؟ انتستاينال فلوك اللي هي بتعيش جوه اليومن بتاعت الانتستن بس، اللي هم الفاشيلوس السباكاي والهيتروفيت هيتروفيت والميتاجوني ماسكوا جواهم. لكن الثلاثه في السيتون في الدم واتفر في انهي دم، صح ولا لا؟ يبقى اسمهم بلاد فلوك، صح ولا ايه؟ وعندي واحده لانج فلوك فرجان ماكوسترماني، وعندي اثنين ليفر فلوك فشولا شايجانتي كابيلاري، صح ولا ايه؟ يبقى ادراجات الشيستوم الصناعي بتزهان الستاينال فلو ترو ولا فوز؟ طب طبعا صح؟ طيب ادي الهباتات بتاعته. في مشكله في الكلام ده كان سهل خالص. وركبنا الراجل والست والبيضه وكل السايكل بتاعتها. قلنا السايكل كان فيه البيض ينزل في اليورين او في الستول، اول ما يلبس ايه فرقع؟ ميه. لا، ميه ايه؟ عذبه. لازم الميه العذبه اللي هي الديستل ووتر، الديستل دي انا مقصرها، لازم تكون فريش ووتر، ميه عذبه. ميه عذبه تلمسها الديستل شيتزوما الفرقع يطلع مين؟ الميراتيزيوم. يروح خارج مين؟ الاثنين. يتحول جواه الى بروتيتا. مفيش ريبيا. يتحول الاوربيت الى دوتر بروتيتا. يطلع منها دي سيركاليوم وايه؟ بروتيتين دي فورمو سيركاليوم سيركاليوم. سيرتك بتعوم في الترعه تروح خارجه جدا. كل السيركاليوم ولا راسها بس؟ راسها بس اسمها ايه؟ شيفت زوميولا، هي اسمها بادي مش راس، ماشي؟ البادي بتاعها اسمه شيفت زوميولا وهتدي لها برضه. شيفت زوميولا تخش في جلد الراجل وتمشي مع الفينس بلس، ياخدها على الرايت سايد الظهر ثم اللانج ليفت هار اوروبر ظهر. اللي هيوصلوا بس للبورتال بين هيبقوا ايه؟ ميل وفيميل. اول بريماتوز ار هيرماتوزايت، ترو ولا فور؟ غلط، عشان في شيفت زوميولا، صح ولا لا؟ جميل جدا. الراجل بيشيل الفيميل بتاعته جوه الجانيكوفور الكنال ويمشي ويز ولا اجينس بلس 3؟ اوعى الكلمه دي هتجي لك برضه ويز، تبقى تقول ايه؟ فور. جاب لك اجينس يبقى ترو، صح ولا لا؟ اجينس بلس 3 لحد ما يجي عند منطقه معينه الراجل عريض، فاكرين؟ يتششر ما يكملش، مين هيكمل؟ الفيميل. وتروح لحد الفاينل هابيتات وتحط البيض. قلنا البيض بيتحط في الجدار بتاع البلادر لو هيماتوبيا، في الجدار بتاع الانتستن لو مانسوراي او جابونيكا. بيقدر ينزل ازاي في اليومن؟ الشوكه والحركه بتاعت البلاد جيت المرول وكمان البنتريتنج انزايم، كويس؟ جميل جدا. بس ده السايكل بتاع الرقابه. قسمنا يا جماعه السايكل دي كباثولوجي ثلاث مراحل. مرحله اولى وثانيه جوه السايكل نفسها. ومرحله ثالثه اسمها كومبليكيشن بعد السايكل باثنين. ناخد مرحله واحد فاكرينها؟ اللي كان فيها خرومة الجلد، خرام الجلد صح ولا لا؟ سيركاليال بنتريشن. انت عيني ولا لا يا اخوان؟ فاهمني؟ الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت مفروض فيها سيركاليال بنتريشن، صح؟ وشيستوزوميولار مايجريشن، يعني مين اللي كان سارق في جسمك؟ الشيستوزوم الغضب ولا الشيستوزوميولا؟ الشيستوزوميولا. طيب خرمنا الجلد، عملنا ديرماتايتس مطرح الاخرام، اعراضها اربع كلمات. اي اس اس اللي هم اريتيشن، اتشنج، وسكراتشنج، وسكندري انفكشن. الريتيشن، اتشنج، سكراتشنج، سكندري انفكشن، ده يا جماعه اللي هم ديرماتايتس اللي هنكتبهم في اي حاجه جلديه. وبعدين شويه توكسيك الرجيك مانيفيستيشن، وبعدين رحنا على اللنج عملنا ويز يعني شغلنا الصدر شويه على حبه ايه لنج سيمتومز زي مثلا تشست بين وشويه كارب. رحنا على الليفر في الاخر عشان يبقى ماتيور، عملنا له جلد ايه ميجاني. طيب مرحله ثانيه يا دكتور بقى فيها عضل تميل وتميل، وبدا وضع البيض. البيض لما ينزل من جسمك عارف ينزل اهو، يبقى اسمها اوبن ولا كلوز ليجن؟ اوبن ليجن. طب البيض لما ينزل مع البول يعني جاي من البول بتاع الليمن بلادر هينزل مع دم ولا مفيش؟ هينزل مش هينزل دم؟ دي اسمها هيماتوريا. ايرلي هيماتوريا ولا تيرمنال هيماتوريا؟ تيرمنال اهداف والانتربريت. نقول لك شفتوما هيماتوريا اذا كملت باي او مانفستد باي تيرمنال هيماتوريا انتربريت. ده سؤالين في بعض، هيماتوريا ليه وتيرمنال ليه؟ صح ولا لا؟ هيماتوريا ليه؟ الشوكه بتاعت البيض. طب تيرمنال ليه؟ الكونتراكشن بتاعت الكونتراكشن اوف ذا وول اوف يورنال بلادر ات ذا اند اوف انتربريت. صح ولا لا؟ قلنا تقفل في الاخر تك كده على الشوك بتاع البيضه تروح منزله دم معاه. صح؟ في شويه ديستيوريا اللي هو وجع في اثناء التلوث. طب لو نزل البيض عن السول يعمل لك مزيج من اليوكوس بلس، ده اسمه ايه ده؟ اهدي احمل كلمه ديزنتري مع شويه ابدومينال بيض. هذه مرحله اثنين باثولوجي. يبقى مرحله واحد ما فيهاش بيض لان ما فيش ابدا هدر. مرحله اثنين مليانه بيض في اليورين والسول، صح ولا لا؟ مرحله ثلاثه بعد 10 12 سنه من المرض ايه اللي حصل؟ كومبليت فايبروزس في الوول بتاع البلادر والانتستين، اصبح سخن كده. وول بالحجم العجيب دوت، هل يسهل اختراقه بالبيض ولا صعب؟ صعب اختراقه بالبيض، سهل قوي. طالما صعب اختراقه بالبيض يبقى اذا البيض اتحبس جوانا، يبقى اول ولا كلوز ريجن؟ كلوز ريجن. لمرحلة ثلاثة اسمها كلوز ريجن، وده سؤال انتربريت، يقول لك مرحلة اثنين باثولوجي از نيم از اوبن ريجن. Because it can get out of the body with urine and stool. صح ولا لا؟ وتقول له عشان عنده عنده عنده. ثلاث عوامل فاكرينهم؟ الشوكه المرض التعين اهوت والحركه بتاعت الجدار وايه كمان؟ والبنتريتنج من بعد. طيب لو يقول لك مثلا عكس بقى السؤال ده مرحله ثلاثه باثولوجي او مرحله الكومبليكيشن اوف شيفت الزوما از نيمد كلوز ريجن. وده محبوس. Because the eggs are all eggs are trapped inside the wall of bladder or intestine and cannot pass with urine and stool due to severe fibrosis. شفت الكلام سهل ازاي؟ انتربريت يعني اجابته سطر بكتير وممكن تبقى كلمه زي امفيبيا في اثنين مش دي كلمه؟ ما تتخضش لما تلاقي اجابه كلمه في المرض انا مش عارف طبعا. انا مش عارف غير كلمه واحده بس اجابه السؤال ده يا ابني هي دي صح؟ هي دي الاجابه. يعني خليك عندك سيلف كونفدنس انت مذاكر كويس هي كلمه ورد غلط في انترفيت. احنا ما فيش حاجه اسمها انترفيت ب 10 تسطر كان قال لك جيب انا كلمه خلاص صح ولا لا؟ فاهمين؟ طيب مرحله ثلاثه باثولوجي كلوز ريجن قفل البيض عمل سيفير كومبليكيشن في البلادر او في الانترفيت. كان ايه في البلادر؟ كالسيفيكيشن انا رسمنا رسمه حلوه البوليب والالسر كالسيفيكيشن في البلادر وول البوليب كان في ساندي باشز والبوليب والالسر صح ولا ايه؟ والكارسينوما اللي بتقفل الراس وكان في تون لو ثبت اليوريثر هيدرو اليوريثر وهيدرو نفروزز ولو حصل انفكشن يبقى اسمه باي يوريثر وباي نفروزز ولو باي لاترال يحصل ايه؟ رينال فيلير ده في البلادر. طب في الانتستين زيه بالظبط نفس الكلمتين في الكولونوزيت. طب في الليفر كان بيحصل بورتال ايه؟ هايبر تنشن يحصل هيباتو ميجري وسبلينو ميجري اوستوفيجيال بارد وتحت هيمورويد او بايت تمام كده. طب اعراض الكلام ده ايه؟ تفرقع الدوري بتاعت المريء يحصل هيماتيمتيز صح؟ نبلع شويه دم يتهضموا ينزلوا جسم الدم الزفت مع السوق منينا صح ولا لا؟ يحصل ترابشر الهيمورويد ينزل فريش بلاد مع ايه؟ مع السول. كل الكلام ده اعراض مين؟ البورتال هايبر تنشن. سهل الكلام؟ قلنا الاسبرين لما يكبر قوي قوي بيتوحش ويكسر كل خلايا الجسم المهمه، كل خلايا الدم يعني سواء كويس او ريد او ليد، ده اسمه هايبر ايه؟ اسبرينيزم. ده سؤال مهم جدا يقول لك في سيفير انيميا وفي هاتشستوزوما، تقول له واحد عشان فقدنا دم في الهيماتوريا والديزنتري والهيماتيمتيز ومنين والهيمورويد. اثنين هايبر اسبرينيزم الاسبرين كسر خلايا الدم الحمراء صح ولا لا؟ والليفر في الاخر هيحصل له ليفر سيل فيلير فبالتالي هتقل تصنيع الكلوتنج فاكتور صح ولا لا؟ فيحصل بليدنج سيندروم. هذا الاسم منتهى الاهميه وحيد يا حبيبي. يقول لك انتربريت ذا سيفير انيميا ان كيس اوف شيف دومين. واحد عشان بلاد لوس، اثنين هايبر سبلنس، ثلاثه عشان عشان ايه؟ ليبر ايه؟ في مشكلة في اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. انتوا مرة خلاص؟ هو مرة خلاص؟ طيب مش فاهمين حاجة خالص، مشكلة ولا ايه؟ انا كنت براجع في اللي فاتت. طب من اول هنا ممكن اركز بقى؟ اتكلم براحة خالص كلمة كده. ماشي؟ دي رسمة تانية دي. هناك عشان الوقت بس عندنا مش عارف. مش الحصة بتاعت الحوادث ايه؟ طيب تعالى نشوف دايجنوزيس بوشيت جوميد. قلنا البيض بينزل مع البول لحد الهيماتوبيا او مع البراز لحد المنصنيه، مش كده؟ يبقى انا احلل ايه الهيماتوبيا؟ احلل ايه؟ حاله المنصنيه احلل ايه؟ البول. احلل واحده واحده. مش احنا اتفقنا قبل كده يا جماعه لما يبقى عندي دايجنوزيس بقسم وسهمين كبار كده واقول كلينيكال، فاكرين؟ كلينيكال دايجنوزيس ولابراتوري دايجنوزيس. مش فاكرين الكلام، نقوله تاني. دلوقتي لما يخش لنا مريض العياده هل على طول بناخده على المعمل ونفحصه؟ ولا الاول بنسمع القصه بتاعته ونكشف عليه؟ يعني في سيمتوم وفايند وفي هيستوري، صح ولا لا؟ يعني في تشخيص مبدئي في العياده. عم الحاج شكوتك ايه؟ يقول لك انا مصر باستمرار، عندي عرق هضمي، عندي دم في البول، عندي حته في الكعبه كبيره، يعني القصه انا قلتها في الاول دي. طب انت بتنزل بتلعب كتير؟ يقول لك على طول بتلعب انا ومراتي وعيالي. اذا في هيستوري سجستيف قوي لايه؟ لشايس الدوميز، صح ولا لا؟ في سنك الدكتور بترجح ايه؟ الشيست دوما. ده اسمه تشخيص مبدئي في العياده، هتكتب هيستوري اند كلينيكال بيكتشر، ولا كلمه زياده. ده طب فيه. طيب انا شكيت ان عنده بالهريسيا، اوديه فين بقى عشان اطمن؟ نعمل بعمل تحاليل. طيب برضه خدنا في اللاب بنعمل نوعين من التحاليل. دايركت وان دايركت مباشر وغير مباشر. طيب مباشر يعني ايه؟ يعني هدور على البيض في عينه من الراجل. تعال نتكلم الاول على اليورينري. يورينري شيفت زوميزيس اللي هي شيفت زوما هيماتوبيا. احلل ايه بقى عشان ادور على البيضه؟ يورين. احلله ازاي الاول؟ عم الحاج لو سمحت خد الرطوبه ديت، خد الزيوت ديت وخش الحمام هات شويه فول. يروح فاتحها كده وماليها فول وجاي تاني. سهل خالص. تروح انت عامل ايه؟ تحطها في السنترفيوج تبقى كده. بسرعه بسرعه بسرعه. طبعا عارفين السنترفيوج هو جهاز الضرب المركزي. هيروح بعد خمس دقائق نفس الديوب بس المنظر ده عندها راس تحت اهو اسمه سيدمنت. وهنا هو اليورين كلير تماما ونضيف على طول. اليورين اللي فوق دون اللي هو فوق السيدمنت بسميه سوبر نيفن. سوبر نيفن يعني بالعربي المعلق، يعني الجزء اللي متشعبط فوق السيدمنت. بالطريقه دي البيض راح فين؟ لسه عايم في السوبر نيفن ولا وقع تحت السيدمنت؟ ها؟ مع الجرافيك وقع فين؟ في السيدمنت. يبقى انا افحص سيدمنت ولا سوبر نيفن؟ السيدمنت. وادور فيه على البيضه بتاعت الهيماتوبيا، صح؟ اهي الطريقه دي اسمها سيدمنتيشن. اسمها ايه؟ سيدمنتيشن عشان كونت ايه في الاخر؟ سيدمنتيشن. جميل. طيب رحنا مثلا اتوزعنا في امتياز في كفر الرشد، مفيش ولا سنترفيوج ولا اي حاجه خالص. مفيش حاجه تلفت التيوب، اعمل ايه؟ سيادتك بتخلي التيوب كده ابرايت بوزيشن جوه الراش واقفه كده هو ربع ساعة نص ساعة اقصد ايه؟ مع الجرافيتي هتوقع لوحدها او هتسقط او هتكون سيدمنت، صح ولا لا؟ هو بس السنترفيوج بيطلع عليها شوية في دقيقتين مثلا. انما لو خليها واقفة كده هو هتعمل لك المنظر ده في خلال ربع ساعة او نص ساعة. يعني مين احسن؟ سنترفيوجيشن. بس لو مفيش سنترفيوج اعمل ايه؟ احطها على الرايت كده هي لوحدها هتكون سيدمنت. فهمتوا؟ واضحة مين يا دكتور؟ سيدمنت ولا سوبر ميتا؟ فور ضغط ايه؟ عارف ايه؟ هات البيضه يا عم. احنا قلناها المره اللي فاتت كانت جوبل ان شيب، بس عندها ايه بره؟ فاكروا؟ تيرمينال سباين. ايه؟ تيرمينال سباين. ايوه تيرمينال سباين. فاضيه ولا جواها ميروسيديوم؟ ميروسيديوم. جواها ميروسيديوم. دي البيضه لو انت لمحتها بالمنظر الجميل ده كانها مرسومه كده تحت الميكروسكوب روعه ايه؟ وابص على الميروسيديوم الاقي بياناته واضحه جدا. ولا كمان ايه؟ الجلمتد والجلمتد، ايه الحلاوه دي؟ ده كانك بس بتقدر تشتغل. دي اسمها فايابل. فايابل يعني ايه؟ عايشه. يعني الميروسيديوم جواها عايش يقدر يعمل سايكل اوف فاهمين؟ لو انا بصيت على البيضه اندر مايكروسكوب لقيتها ال ديفاين شكلها غريب كده فيه طيب وشوكة معروفة ايه كلام كده وجيت ابص على الميوتيديم لقيت حل محله جرانيول جامعه بالمنظر ده في منظر بيضة عايشة دي ميتة بقالها سنين لدرجة ان الميوتيديم اتفتت الى سمول جرانيول وهذه الاكس غير قادرة على احداث طيب صح ولا لا ده مش اسمها ميوتيديم مش امبريو هو كده دي اسمها جيل اكس طب وانا يفرق معايا في التشخيص اشوف دي اشوف دي ما هو كده ولا كده راجع عينه وخلاص فرق ايه بقى؟ لا ايوه اتعرفنا احنا في انهي مرحله من الباثولوجي مش انا عندي مرحله واحد واثنين وثلاثه واحد دي ما فيهاش بيض يبقى طالما لقيت بيض احنا في مرحله واحد احنا في اثنين او ثلاثه دي معناها احنا في مرحله اثنين الاوبن ليجن البيض الحلو اللي بيتكون بيضل على طول يبقى احنا ارمي ولا ليت اهو ارمي لكن دي بيضه محبوسه تراب في كلوز ليجن بقالها 10 سنين امال وقعتك ازاي؟ غير الدكتور طبعا محبوسه مش احنا لما بنتعرض في ايدينا بتتكون قشره قشره كده قشره يبقى شويه ترفعها على واحده نفس القصه برضه مش هو لما جلد البيضه بيعور البلادر بول صح ولا لا؟ فبيحصل كراست كده كراستيشنز على ايه الجدار بتاع البلادر والانتستين ويتمد بيض بالسنين يحصل سلافنج حته كراست تقشر من الانتستين او من اليونت من اليونت البلادر تروح واقع حته السلاف دي ومعاها بيضة معفنه ميته دي فاهمين قصدي؟ يبقى انا لما الاقي بيضة دي قدامي يبقى انا في مرحله كام باثولوجي؟ اثنين طب كده ثلاثه اخاف على مين فيهم؟ ده ولا ده؟ طبعا ده عنده بلاوي عنده كارسينوما والبولي و و و و يعني ممكن يكون هيموت بعد بكره صح ولا لا؟ لكن ده ياخد له ثلاث اربع تقرات راضي كوانتين هيبقى زي الفل يبقى انا لازم احدد الفايبلتي اوف ايج ولا ما تلزمنيش؟ لازم احدد البيضه لو كلير بتلمع وكونتيننج ميراتيديوم تبقى فايبل البيضه لو دارك وكونتيننج جرانيول تبقى ديس سهل الكلام؟ سهله؟ عنده شعر وقع يا عيني مش شعرتين بس والقص مش باينه وحاسه بالبلل دي ما تنفعش معيده 100% صح وما تنفعش صح يا 100% دي بيضه بين البنين وانا عايز احدد هي عايشه ولا ميته هو البيض ده كان بيفرقع لما نزلته ايه ميه عذبه صح ولا لا عندك انت فلاس كده في المعمل دي لسه دوره ميه عذبه تاخد كده بالقطاره شويه ميه منهم وترميهم على السبنت على شريحه الجدار يعني تلمس الميه العذبه للبيضه دي اللي قدامك طبيعي الميه هتخش وتروح نفخه البيضه وفرقعها صح؟ اهو فتحت البيضه لو الاخ ده خرج يجري قدامك كده بشعره كده اهو اندر مايكروسكوب تبقى فايبر لو كنت ثابت في مكان رغم ايدك فتحت له البيضه يبقى ده صح ولا لا؟ هذا التست اللي انا قلت ده اسمه هاتشنج ميثود هي دي الطريقة اللي بعرف بيها viability of the egg يبقى أنا يا جماعة لازم أحدد البيضة عايشة ولا ميتة لازم عشان أعرف أنا في مرحلة الباثولوجي طيب أحددها إزاي؟ عندي طريقتين في بعينك وفي بالهاتشنج ميثود بعينك إزاي؟ لو البيضة كلير وكونتيننج رصيد تبقى عايشة لو البيضة دارك وفيها جرانيول كمان دلوقتي خلص الموت؟ ماشي؟ تبقى ميتة بيضه بين البنين مش قادر احدد بعيني هتاخد ايه ميثود؟ يعني احط ميثود ايه؟ ديستروتوز الميه عدت على السيدمنت البيضه هتتفتح قدامك عادي خرج يجري الميراتيديان تبقى فايبل ما خرجش تبقى طيب سهل الكلام يبقى بقول لك وات ذا تيست اوف فايبلتي هتقول له هاتشنج ميثود وتشرحه صح ولا ايه؟ سهل طيب بعد كده اخترع ريسنت الكلام ده مش قديم فلاتر ايه الفلاتر دي يعني؟ فلاتر بيضه كده فيها خرام طبعا اي فلتر فيه خرام الفلتر ده بيعدي اربتيز يعني خرامه اكبر من اربتيز هتروح من احنا من اربتيز صح؟ والوايبتيز والبليتز والكريستال اللي هي الاملاح الفول كل الشوائب اللي في الجول سواء كريستال او وايت او ريد لاستر هتروح تقطر من الفلتر واقعه مش هيقدر يحجبها. مفهوم؟ انما البيضة حجمها كبير، الخرم بقى اصغر من حجم البيضة. اذا لما انا اجيب مثلا كوبايه كده واحط الفلتر فوق كده وادي السيوب اللي فيها البول بتاع الراوند، اروح انا مصفيها في الفلتر كده، مين هيقع من الفلتر؟ اليود نفسه هيقع طبعا، الميه ومعاها كله الا البيض، صح ولا لا؟ طب افحص انا مين بقى عبقري؟ الفلتر اندر ميكروسكوب. هنا هلاقي البيض كبير قوي من غير الشوائب حواليه، مش نارية حلوة؟ يعني بتنقي اليورا من الزبالة اللي فيه عشان اتفرج على احتياط، صح ولا لا؟ يبقى هذه الطريقة اللي اسمها فلتريشن تيست بتخلينا يا دكتور نحصل على البيض كبير وواضح وسهل عزه. هو انا لما عزت البيض يفرق معانا في حاجة؟ لا يا عم طبعا يفرق، طالما قلت يفرق بقى هيفرق. بص يا سيدي، لو خدنا مثلا 10 مللي يورا من الرش، 10 مللي اهو من الرش، هي 6-10 مللي على اخر ايه؟ ورحت مصفيهم في الفلتر ده، وقع كله فين؟ كل الميه والزباله راحت فين؟ في الكوبايه. فاضل ايه على الوش؟ على الفلتر البيض، صح ولا لا؟ نحس البيض ده طلع مثلا 50 بيض، يبقى الراجل ده عنده كل 10 مللي بول 50 بيض، صح ولا ايه اللي بيضل؟ يبقى انا يا جماعه عندي كل 10 مللي 50 اكس، صح ولا لا؟ اقدر اجمع اليورين بتاع الراجل في 24 ساعه في ازازه كبيره كده. يبقى الراجل ده مثلا بيجيب نص لتر يورين في اليوم، اعرف كام بيضه فيهم ولا لا بالحسبه؟ ما انا عارف كل 10 مللي فيهم كام بيضه، يبقى النص لتر فيه مثلا 5000 بيضه، صح ولا لا؟ خلاص كده انا عرفت الراجل ده عنده كام بيضه بينزلها في اليوم. لو فتحت جدول بتاع المقارنه بالرسم بين الادر والفيميل هتلاقي كل دوده مكتوب لك بتحط كام بيضه في اليوم، في ال 2 3 بيضات، في ال 20 30 بيضه، في ال 400 500 بيضه. هي صفحه كام؟ 52. بص هنا 20 30 بيضه، 2 3 بيضات، 50 الى 200 بيضه، صح ولا لا؟ يبقى انت يا دكتور عارف كل دوده بتبيض كام بيضه في اليوم. فهمتوا قصدي؟ يبقى انا اقدر بعد البيض اعرف الواد دون العيان محصور عنده كام دوده في البلادر وول، صح؟ وكده اعرف الانتنسيتي اوف انفكشن، هو هيفي انفكتد ولا لايت ولا مودريت؟ فهمت قصدي؟ يبقى طريقه الفلتره دي حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه في انها تعرفني ايه؟ كاونتنج ايه؟ فور ديترمينيشن اوف انتنسيتي اوف انفكشن. فهمتوا الكلام؟ جميل خالص. ادي الدايركت اكزامينشن سيليمنتيشن ميثود عشان اصطاد البيضه، وبعد ما اصطادها واشوفها عايز اعرف عايشه ولا ميته. بعينك كلير كونتيننج راسيديوم صافيه، دارك كونتيننج رانيوز ميته، لانها بالنسبه لي استخدم ايه ميثود؟ المره ال 100 الاولى اهو مقتوله بقى هاتشنج. استخدم معايا ده ديستر دول احسن منهم كلهم، استخدم الفلتر اللي بيعدي كل حاجه ما عدا الاجن، واعد البيض براحتي واعرف عنده كام دوده قاعده في البلادر بتاعته، ومن هنا اعرف الانتنس انفكشن، صح ولا لا؟ جميل خالص. طب الراجل ده يا جماعه عملنا الدايركت الحمد لله، ناقص مين بقى؟ اندايركت. يعني ايه اندايركت دايجنوزز؟ ما احنا دايركت يعني بدور على البيضه، صح؟ والبيضه دي عباره عن منتج مباشر من الدوده، بنت الدود، صح ولا لا؟ انما اندايركت انا بدور على حاجه الجسم مخرجها ضد الدود، اللي هو ايه؟ الانتي بادي. بشوف الانتي بادي اللي هي في السيرم بتاع الراجل اللي هي سبيسيفيك للشيست دود موجوده ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو موجوده يبقى الراجل ده عيان، لو الانتي بادي مش موجوده في السيرم يبقى الراجل ده سليم، صح ولا مش صح؟ جميل جدا. ايه اسماء التستات؟ فاكرينها؟ اي هاف اللي هو اندايركت هيم اجلوتينيشن تيست، ومش عايز احفظ حاجه خالص غير البوكين دول من غير اي تكنيك ولا تفاصيل. اي فا اللي هو ايه بقى؟ اندايركت فلوريسنت انتي بودي تيست. ايلايزا انزيم لينكد اميونو سوربنت ستيج، جاست نيمز وتطلع تجري. لكن عندي ستين جداد اول واخر مره هنشوفها. تيركم اوفن بريسيبيتين فيت. سيركم اوفن بريسيبيتين تيست، والثاني اسمه سيركاريا هولاند رياكشن. ركز في دول بقى عشان اتقالوا في المحاضره بالتفصيل، والورق زي الكتاب ما كتبوش حاجه عنهم خالص. الكتاب كتب اساميهم كده وطلع يجري، لكن في المحاضره قالهم بالتفصيل، يبقى انت مطالب بيهم بالظبط. دول جاست نيم ماشي، عشان دول تبع المايكروبيولوجي مش فرق هيكونهم ما يخصناش، لكن دول احنا بنعملهم بالديتا. سيركم اوفن بريسيبيتين تيست والتركاري هو الرياكشن. ناخد اول واحد هو التركا موبايل بريسيبيتين تيست. ادي سلايد كده برضه مش بصني اهم حته بيبص في الورق اللي اساسا مفيش الكلام ده خالص. ممكن اركز سوا بقى. ادي شريحه احداث جالك عيانين شخصين المعمل، واحد هنسميه A والتاني هنسميه B. هناخد من ده نقطه سيرم اهي، وناخد من الثاني نقطه سيرم اهي برضه. كويس. السيرم دول لو الشخص يعني العيان فيهم بالهرسيا اكيد السيرم بتاعه هيبقى عنده انتي باص صح، والسليم فيهم السيرم بتاعه مش انتي باص سهله ليه مش كده. طيب هو انا اعرف اشوف الانتي بادي كده اندر الميكروسكوب؟ لا لازم اجيب له ايه مش فيه انتيجين. اجيب له انتيجين منين؟ البيض بتاع الشيستوما بيتباع في معامل الكليه، بيتعمل سايتس كده مصنعه بطريقه معينه هم بيعملوها، بينتجوا البيض بتاع الشيستوما في ازازه كده مثلا فيها مليون بيض في فلويد كده، يبقى ده انتيجين ولا لا؟ انتيجين. اخد شويه احطهم هنا شويه بيض كده اهو، ناخد واحده كده كمثال، وهنا هو برضه بيضه ثانيه زيها. طيب يبقى انا عندي السيرم اللي انا شاكك ان فيه انتي باص وحاطط عليه اللازمه ده اللي هو ايه؟ الايج اللي هي تمثل ايه؟ انتيجين. هسيب القصه دي 24 ساعه وبعد يوم افحص اندر مايكروسكوب هلاقي العيان ايه؟ البيضه زي ما هي بالظبط كلير زي الفل، انما العيان بي دارك جرانيول محوطه البيضه من كل حته، لو في 100 بيضه كلهم بقى كده. مين بوزيتيف مين نيجاتيف؟ طبعا بالمنطق دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، والمنظر ده هو انتيجين انتي بودي ريأكشن صح ولا لا؟ الازرق هو البيضه اللي تمثل الانتيجين، والنقط السوداء هي الانتي بودي اللي شبط في جدار البيضه اللي هو الانتيجين صح ولا لا؟ يبقى الراجل ده بوزيتيف وده نيجاتيف. فهمتوا؟ بص اسم سيركم يعني حوالين اهو محوط البيض، اوفل يعني بيضه صح؟ بريسيبيتين يعني راسب. قال لي البيض شرح اللي من دول. لا فاتحين برضه بس البيض خلص خلاص. لسه السايكل ما كملتش عندنا فالبيض ناقص قوي. تاخدش حاجه ثانيه انتيجينك يا دكتور تمشي بيها نفسك؟ اقول له هات يديك ايه؟ يزيدها فيها التذكاريات. الفرقه تبقى التذكاريات عارفينها؟ ما هي نفس الانتيجين بتاع البيض. كل مراحل السايكل نفس الانتيجين يا ابني. فاهمني؟ يعني اخد انتيجين بدل البيضه اخد ايه؟ تركاري واحطها مطرح البيض. اهو نفس السيركل. هذه ايه؟ دي مراد وليد فرق وتركه التركات، وهنا مراد وليد فرق وتركه التركات. بس ايه الاسم عارف ليه؟ عشان دي فايروس بتتحرك. البيضه خدت يبقى تجري تحت الميكروسكوب. خليها تجري مالكش دعوه بيها. انت برضه ثاني يوم روح افحص. هتلاقي يا دكتور التركاري عندي دي الراجل بي دوت كل التركاريات متحوطه من برين هالو كده شفاف من كل حته مانحها من الحركه. انما التركاريات اللي انت حاططها في ايه؟ بتجري براحتها ومحدش لاممها. مين بوزيتيف مين نيجاتيف؟ نفس التست بالظبط، ده البوزيتيف وده النيجاتيف. وادي الانتيجين اللي هو التركاري، وادي الهالو اللي هو الانتي بادي. يبقى الراجل ده عنده انتي بادي، يبقى الراجل ده بوزيتيف وده نيجاتيف. صح ولا ايه؟ صح. يعني التستين هم انتيجين انتي بادي رياكشن، ولكن باختلاف نوع الانتيجين، مره بيضة ومره ايه؟ مرة ايه؟ اسم بقى عشان افتح تركاريا. طيب بص اسم ده تركاريا اهي. هولن هولن يعني ايه؟ هل اللي هو الهالة اللي حواليها رياكشن. ارسم الرسمتين دول تحت كل واحد او جنب كل واحد عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه. شوفين الوقت يصوروا لكم هي بس الحته اللي ما تنفعش تدوم. نعم. طيب عشان بس تتكلم حتى معايا ولا اي حاجه بره الخليج. تتكلم عمر بس تتكلم. الكلام ده مش في الكتاب ولا في الوقت. طب يا سيدي نحل السي بي تي ولا بلاش؟ نحل نحلها ايه؟ انيميا اساس لازم انيميا. والكلمة اللي بنحطها في كل البرغايز يدينه ايه؟ بروتين. طيب ايه رأيك لو صورنا العيان نطور عليه اكتر ايه؟ تونار تيتيكيان هصور اللي هنا البرغايز هلاقي فيها ايه؟ الرسمة اللي انا سنتقلت بالضبط هلاقي فيها ايه بقولة؟ كالسيفيكيشن كالسيفيكيشن ستاندي فاشن تون ايه بولت؟ للتون صح ولا لا؟ لقيت بولت مدلل قدامك في الاكتر ايه؟ مش تخاف لا يكون قالب كارسينوما وراجل هيموت بس انت ما تعرفش تاخد بيوبسي بالاكتري او لاي تطوير تاخد بيوبسي ازاي؟ منظار بالمنظار يعني اندوسكوب صح؟ المنظار بتاع اليوريثرم بلادر اسمه تستوسكوب تستوسكوبي يعني اخش بالمنظار واروح قاطب حته من البوليب واروح حاطه في قسم باثولوجي اطمن ان هي كارسينوما ولا لسه احنا في النورمال فاهمين حاجه؟ طيب عظيم التستوسكوبي ده هناخد فيه ايه؟ بيوبسي يبقى الأشعة يا جماعة بتشوف وتاخد بيوبسي ولا تشوف بس؟ تشوف بس لكن مين يشوف وياخد بيوبسي في نفس الوقت؟ اندوسكوبي اللي هو اسمه سيستوسكوبي عشان دي بلغة لكن هناك في الانتستين اسمه اندوسكوبي اسمه سيجمويدوسكوبي سيجمويدوسكوبي فاهمين؟ لكن اسمها سيستوسكوبي طيب آخر حاجة بقى خالص في حرف ناقص عشان دوت مذكرة كاتب لك هيماتوريا تريب هي تريبتس دوت اس قبل الدين صفحة كام معلش؟ صفحة 68 هيماتوريا تريبتس هيماتوريا تريبتس ايه بقى هيماتوريا تريبتس دول عارفين يا جماعه التريبت بتاعت السكر اللي هي شرايط البول بتاع السكر بتحطها كده في البول بتاع الراجل انت قلقان منه وتطلعها بعد 45 ثانيه وتبص على المربعات في عنده سكر عنده 2 بلس 1 بلس 3 اكيد سمعت عنها شفتوها شرايط سكر كده بص كده هي بتبقى شرايط بتاع ده بلاستيك كده مستطيله صغيره رفيعه كده وفيها مثلا مربع كده كذا مربع نعتبره مربع واحد اهو ده اللي موجود ده لونه ابيض على طول مفهوم؟ تروح ماسكه كده للتريب دوت يبقى المربع ده تحت هنا صح؟ ونروح داخله كده في اليورين كام ثانية؟ 45 ثانية أو 1 دقيقة 1 مينت يعني ونطلعها لو المربع لسه أبيض زي ما هو يبقى نو بلاد إن ذيس يورين لو المربع ده أحمر يبقى فيه أر بي سيز في هذا اليورين فهمت؟ يعني لاحظت ان هذا المربع حساس للار بي سي فهمتوني لما نبص في يورين لقط ار بي سي يحمر على طول ما لقطش يضرب زي ما هو ده اسمه هيماتوريا ستريس ده انا فاضي دي مشكله شخصنا الراجل وضبطناه طيب لو الراجل بقى مش يورين مش الزمايل الحاله الثانيه مش بتاع التست انا هجيبها بره دكتور يلا عشان نطلع تبقى شفتزوما منسوناي ولا تصير هيماتوبيام؟ منسوناي خالص اول شغل كان معايا توهام انت بس ما تعرف الفرق هي منسوناي وخلاص برضه دايركت وان دايركت وعلى فكره الان دايركت ذا سيم از هيماتوبيام ولا حرف زياده فاكرهم؟ خلاص خلصت الان دايركت طب الدايركت هي غيرهم برضه ولا السوق؟ نشيل دي وخليها السوق طيب ناخد حته السوم من الراجل عامل حاجه هو نفس الحاجه خش الحمام وهات ايه حته السوم بدل ايه اليوم بس في عين المطار ناخد منها سوم صغير كده ركز معايا دي شريحه الازاز نحط حته السوم حوالي 1 جرام كده ادي عدد الصباع على نص الشريحه لو انت حطيت دي تحت الميكروسكوب وبالعكس رحت مدخلها في السوم يحصل كونتامينيشن مش هتشوف حاجه صح ولا لا؟ لازم احط كفر سلايد عليها عشان ما اوسعش العدد طب ازاي احط كفر سلايد كده وفي كوت السول في النص؟ لازم اعمل لها ايمالتيفيكيشن، يعني ايه ايمالتيفيكيشن؟ ازودها في اي فلويد زي مثلا صلايد او اي بي، فاهمين؟ يا محمود؟ ازود حته السول دي على الشريحه بطولي وافردها كده بالعصايه على الشريحه كلها عشان اقدر احط مين؟ الكفر سلايد يرتاح، صح؟ فاهمين قصدي؟ يبقى السول اتفرد كفيلم كده بيتقول لي الكفر سلايد والسلايد، فاهمين الكلام؟ اي حاجه تتفرد على الشريحه اسمها سنير نير دايركت نير يعني فرد الاسطول على شريحة الزيت دايركت سمير يعني فرد الاسطول يا جماعة على شريحة الزيت طيب ابحث وادور على البيض ها الاقي بيضة مترمنال سباين ولا ترمنال سباين لا بس انت جميل قوي البيضة حبصت عليها بعين المجرد او يعني under my view لقيتها clear و containing نفسيتي كتبها لقيتها المنظر الوحش ده لقيتها كده عامل ايه او عندك اكتب the same as before عند hatching method the same as before ماشي زي بالظبط جميل عندي مشكلة بقى في التول التول فحصه اسهل under microscope ولا اليورين اليورين اللي شمعنا عشان شوية مية شوية مية كتير انما التول ده مليان كلاكيع اللي هي undigested food صح ولا لا بنسميها فيكال ديفرت او فيكال مثلا هذا الفيكال مثلا كل كلكوع قد كده اذا دي 100% هتغطي عبيت كله مش هشوف حاجه صح لازم اعمل وسيله انقي بيها العينه من هذا القرف كله هذا الفول ديبرت عشان اتفرج على البيض كليا فاهمين كلام ده اسمه كونسنتريشن ميثود اكتب عليه هام للغايه كونسنتريشن ميثود طيب عندي ثلاث طرق للكونسنتريشن ميثود اول طريقه اسمها ووشنج تريننج سيدمنتيشن ميثود عايز بقى ركز بص لي لوحدي كده من غير ورق خالص عشان الورق فيه كلام الكتاب ده مكلكع تاني نتكلم بقى كده ببساطه عم الحاج يعمل ايه عم الحاج يجيب حته السول في الحمام بص ادي تيوب فاضيه زي الفل نظيفه وفاتحها كده وحاطط فيها صلاين حوالي 10 مللي يعني قبلها صلاين لحد هنا بس حلو واخد 1 جرام من السول بتاع الراجل حته قد كده واروح مدخلها فين جوه التيوب دي جوه ال 10 مللي صلاين واروح اقفل كده اهو التيوب واردها كويس برجعها ليها انا عشان افتت السول ده شويه صح هو كتلة كده عايز افتته انا عشان اعرف حصل براحتي صح ولا ايه؟ ان السول راح متفتت وداب معظمه في الصلاه صح ولا لا؟ طيب بس قدامي كلاكيع تخينه كده مقرفه عايز اخلص منها اعمل ايه؟ ادي الكوبايه ايه نضيفه خالص واجيب مصفه عاديه خالص من تحت المطبخ دي مصفه معدن كده نسيج مصفه ايه؟ واروح فاتح الديوكي ومصفيها في المصفه يقع ايه بقى في الكوبايه؟ هيقع الصلاين واجزاء للسول الصغيره جدا اللي هي هتعدي من خرام المصفى فيها شويه بيض مش كده؟ وفي كلاكيع تخينه بقى قرفاني دي هتتعلق في المصفى مش هتنزل متخيل المنظر؟ طب دلوقتي الكلاكيع التخينه دي ممكن يكون فيها بيض برضه عايز انزله انا تحت ممكن يكون كل البيض سبق فيه ما تفتح طب اعمل ايه دلوقتي؟ مش هغسله بقى بص ادي بتاع المصفى وادي الكوبايه وادي كلاكيع السول في المصفى السول صح ولا لا؟ حتة بتاع شبه ايد الهون كده ها تخينه كده واروح مدخلها في المصفى وعامل كده دايس قوي على الستول دعكه في المصفى جامد كده انا بعمل ايه؟ الكتل التخينه اللي كان عند الورقه دي انت خارج بقى حاجة. الكتل التخينه ركزوا معايا هتفضل موجوده في ارضيه المصفى لكن من كتر الزنق ده البيض الصغير اللي كان فيها هيروح واقع من اخرام المصفى في الكوبايه اللي تحت فهمت حاجه؟ اول تاني بقى ادي علبه فيها سول من الراجل مباشره تمام الحمام وادي يا عم تيوب فيها 10 مللي صلاين فاهمين؟ فتحنا التيوب دي وحطينا فيها 1 جرام سول وقفلنا عليها كويس كده ورجناها وبعد عملت ايه؟ ادي الكوبايه اهي وفيها المصفى سهل الكلام؟ ورحت فاتح التيوب ومصفيها في المصفى قام شويه صلاين وقعوا على حبه سول دبرت خفيف على حبه بيض خفيف بس بقيت البيض محجوز في الكتله التخينه في ارضيه المصفى صح؟ اروح جايب انا بتاع شبه الالم كده وعامل كده في المصفى جامد جامد جامد اروح داعك للتوت ده في المصفى الكتل التخينه هتفضل زي ما هي محطوطه في الارضيه بتاعت المصفى انما البيض الصغير هينزل من اخرام المصفى ويقع على الكوبايه تحت الحركه اللي انا عملتها في التوت دي زنقته بين ده وارضيه المصفى صح؟ الزنقه دي اسمها تريننج ادي تفسير كلمه التريننج اللي عندك عنوان ايه الطريقه فهمتوا حاجه؟ طيب دلوقتي ادي الكوبايه اهي وادي المصفى فيها شويه السول ومش لازمه دلوقتي خلاص اخد المصفى ارميها باللي فيه يبقى عندي تحت الكوبايه اللي فيها الصلاين وكل البيض تقريبا وشويه سوائل خفيفه صح؟ اروح جايبها كده في التيوب واعمل لها سنترفيوجيشن قمت عامله كده فاكره؟ سيدمنت وايه ده؟ سوبرنيتر البيض فين؟ هنا ولا هنا؟ طبعا هنا جيت ابص في السوبر نيتا لقيت شوائب سودا يا طبعا تتابعوني عشان ده شوف اهو يبقى لسه يا جماعه طالما السوبر نيتا ان كلير المنظر ده يبقى ديفنتلي السيرمنت مليان شوائب برضه مهمه صح ولا لا؟ اروح اعمل ايه؟ جاي بايبيت شفافه وشفط السوبر نيتا بالتحديد بالدبانه اللي فيه دي ورميها واحط صلاين جديد نظيف اعتدم وربي كويس كويس واعمل انذر سنترفيوج، اطلع تيوب من الايه من السكند سنترفيوجيشن الاقي الاسود ده قال خالص كده مش كده بقى احسن، بس ستيل في ايه شويه كمان اهو، يبقى في قدهم شويه تحت برضه، اروح شاطط ده كمان زي الزباله وحاطط زراير نظيف اخر مره اهو، واعمل سنترفيوجيشن واطلع التيوب الاقي سيدلم وفوق كلير سوبر نيتا، مش كده بينا كلنا صح ولا لا؟ كده طالما ده نزل فوق يبقى ده مفيش غير بيتا، فهمت قصدي؟ اروح انا شاطط هذا السوبر نيتا لثالث واخر مره وفاحص سيدلم فوق ايه اللي انا عملته بقى شويه سرين واشيله وفهمه كده اسمه هوشنج بغسل عين التسويق، فهمتوا؟ يبقى انا عملت التريننج في الاول ووراها هوشنج ثم وراها سيدمنتيشن اللي هو تكوين سيدمنت، يعني العنوان الصحيح للبتاع دي تريننج هوشنج اند سيدمنتيشن ميثود، فاهمين؟ بس طبعا هو الكتاب كاتبها كده فتقول له ماشي، فهمتوا الطريقه ولا لا؟ طيب ايه اللي بعديها اسهل منها خالص؟ ايه اللي بيحصل؟ طريقه اسمها هرمون ايثر كونسنتريشن ميثود. ايه حكايه الهرمون؟ انت ما بقاش بعرف ليه؟ انا بشرح الكلام ده في امتحان مصر. نعم. بشرح الكلام ده في امتحان. لو ده فده لك كونسنتريشن ميثود والمجلد خالص. او قال لك دايجنوزيس سيزون. يلا يا جماعه. هرمون ايثر. يعني دي كان ماده حطها على التوت يقول لك هرمون ايثر. مادتين اللي هم ايه؟ فورمالين ابن طاقس. وايثر. طيب عم الحاج. حلو الدكتور لو سمحت ان عزك. بس بص بقى التيوب. انا المره اللي فاتت كنت بلاقيها لحد اخرها سراين فاكرين؟ هنا بقى المره دي هنلاقيها 7 مللي بس لحد هنا اهو كده اهو فورمالين 7 مللي ايه؟ فورمالين واحط عليهم حته ستول من عند الراجل واروح نفس القصه راجل وعامل ستيفن فاكرينه؟ عشان اخلص من الكلاكيع المقرف اخد بقى نادي تحت دوت وبعدين شو هتعمل ده؟ اكمله 3 مللي ايثر يبقى برضه توتال 10 مللي بس 7 منهم فورمالين و3 ايه؟ ايه واروح قافل وعامل سنترفيوجيشن هلاقي المنظر بالشكل العجيب ده كده بالظبط بص ادي التيوب اهي هنلاقي التيوب مقسومه اربع طبقات بص كده معايا الطبقه التحتانيه اللي هي المساحه دي كلها ده السيدم اللي هو فيه ايه ده؟ ايه الايه؟ وبعدين طبقه من الفورمالين الفورمالين طافي كله فوق سطح السيدمنت واخد المساحه دي يبقى الاحمر ده ايه؟ فورمالين ادفع اهو وفوق الفورمالين هلاقي ريم يعني ايه ريم؟ ريم يعني حلقه رفيعه قوي كده من الستول ديبريس الستول الاندايجستيف فود اللي انت مش عايزه خالص مع البيض ده اسمه فيكال ديبريس اللي هو الاندايجستيف فود المقرفه يعني القرف بتاع الاسطول وفوقيه طبقه من الايثر فاكره؟ الاسود ده اللي فوق ده اي ايثر وفوق الايثر فاتن متجمعه كده فاتن الفاتنز موجوده في كل البراز بتاعت البني ادمين عباره عن خلايا مدوره كده والريجلر لونها اصفر دي اسمها فاتن شوف البيضه قد ايه وهي قد ايه طبعا لو جت دي فوق دي مش هنشوف حاجه صح ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ عشان كده يا جماعه انا عايز اخلص من دول واخلص من ده ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه يا ابني؟ دي كانت ديبريس واخلص من ايه كمان؟ عايز ابعد الاثنين دول عن البيضه اللي تحت عملت الكلام ده ازاي؟ بفرق الكثافات بين السواد وبعضها فاهمين؟ يعني اثقل حاجه خالص البيض وقع لوحده اخدت منه شويه الفورمالين طبقه طويل اخدت شويه الفيكر ديبرس طبقه طويل اخدت قوي مين الايثر طلع فوق اخدت حاجه في الدنيا الفات طلع فوق خالص شفت الحاجه دي يبقى انا بقى اضحك مين انهي طبق ده كله؟ ايه هو كام طبق قدامي؟ خمسه انت شايفهم خمسه بص واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه صح؟ دي انفيزبل ده انا شارحها بس كاتبها للشرح يبقى كام طبقه كده بجد بقى؟ أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أضحى الطبقة واحد دي اللي فيها السيدمنت فوق ده اسمه فورمول إيثر كونسنتريشن ميثود، ارسم الرسمة لو سمحت جنب الاسم عشان تفتكروا. طيب، فاكرين لما عدينا البيض في اليورين بالفلتر وقدرت عن طريق عد البيض أعرف إيه؟ انتلستي أوف انفكشن ده في اليورين. جه واحد اسمه كاتو كارت عندك أهو. ده هم هاو كاتو ده فكرة كاتو كات ده اسم بني ادم اسم عارف. قال لك اشمعنى هم عرفوا يعد البيض في اليورين من اخر اعده في الاسطول عمل ايه اللي دون ينبض عنها بتاع الاسطول دي دور وريتها ليه تحتها لسببيه حواليها زباله كتير صح وشفافه كمان يعني انا لو مش اكسبرت مش هشوف حاجه وقدامي كده وانا مش شايف ما انا مش اكسبرت صح ولا لا انا عندي اخلط من الزباله واخلي البيضه مش شفافه ملونه ايوه ولا ايه معمل لها فين وفي نفس الوقت تخلص من البيكا ديبل ازاي بص يا سيدي اعمل حاجه ناخد منه ايه حته السول 1 جرام بيض بص كده يا جماعه شايفين ولا ايه واحطها على نص شريحه وافردها احط عليها طبيعه تنفخ كفر سلايد صح مش كفر بقى عادي اللين ده جاب كفر بس كان نقعه 24 ساعه في ازازه جاب كفر اهو حطوا عليها بس الكفر ده كان منقوع 24 ساعه طول الليل في ازازه فيها ايه الازازه دي فيها ماده اسمها جليسرين مالاكايت جرين شعر اهو جليسرين مالاكايت جرين الجليسرين يا جماعه بيسكشف الفيكا زبرت ويدوبه مش احسن المالاكايت جرين بيصبغ لك البيضه باللون الاحمر والخلفيه حواليها باللون الاخضر ايه الحلاوه دي كانك شايف طبلوق قدامك في بيض ملون بدون الاحمر في اي حمار اعمى ما ياخدش باله من غير ساعتها مفيش السور حواليها والبيضه حمراء والخلفيه مالها خضر يبقى طبعا دي احسن طريقه بحث صح ولا لا يبقى عرفت الراجل ده عمل ايه كاتو كاتلة او الثاني ولا سهله سهله خالص يبقى الراجل ده عارف يعد البيضه ما عرفش يعد عارف يعد ليه لان البيض كتير صح ولا لا ومن غير بقى حواليه وطالما عارف يعد البيض يبقى عارف يعد ايه انتريتي اوف انفكشن في ايه عند الراجل صح ولا لا جميل جدا طيب البيضه والخلفيه ولونها جت ملاكايت جرين جرين دي عايده على الخلفيه بتاعت السوق على فكره مش تضغط اي برده احمر وخلفيه خضر يعني كنا ان شاء الله تاني اخد اللي انا او اخد البرزوه فهمتوا حاجة؟ كده خلصنا صفحة كام دي؟ 70 دكتور اندايركت قلنا هو هو صح ولا ايه؟ صح مفيش أي مشاكل فاكرين؟ طيب هنعمل سي بي سي هنلاقي ايه؟ أنيميا وإيزوفيليا إيزوفيليا وأنيميا ينفعش نزود حاجة كمان عليهم؟ مش في هنا بورتال بقى هايبرتنشن الراجل بتاع المنصنايا وفي بان هايتوبينيا يعني جنب الأنيميا ممكن ألاقي اليوكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا تدمير في الواي بي سيز ونقص حاد في البلاد ليسر صح ولا ايه؟ يبقى هنا نكتب الايزوفيليا ونبدا ونزود عليهم البان سايتوبينيا ديو تو ايه؟ الكلمه اللي انتوا واقفه على طول في دوركم ايوه هايبر ترينيتي ماشي اللي هو توحش للسرير طيب اطور الراجل اني بس كده ليه؟ او ام ار ار والاقي نفس المنظر بتاع البلاد فاكرينه؟ تك وتك وتك وتك طالع واحد تاخد بايوبسي تخش بالسيجمويدوسكوب ده هو نخش بالايه؟ بالمنظار دكتور ركز معايا بقى اخر كلمتين مهمين النهارده اللي هما ريكتال سواب اللي عندك دي وريكتال سنيب ايه سواب دي يعني؟ سواب يعني مسحه طبعا دي درس محتاج ايه؟ مسحه ايه مسحه دي؟ يعني همسح بايدي كده على الريكتال مش هاخد بايوبسي ولا حاجه جاست ان انا هلمس الصباع للريكتال ميكروب يقول لك البيضه بتاعت الشيزوما الصناعي ممكن الشوكه دي تشبكها في ريكتال ميكروب مش كده؟ قام الراجل لابس طبعا ده قديم جدا لبس جوانتي وحط ماده لوبريكان ماده يعني داخله كده على الاندكس ودخل كده في حدود الريكتال كده على قد الصباع ولف لفتين ثلاثه يقصد ايه الراجل ده؟ لو في بيضه شاكه في الريكتال ميكروب ده هتبدا صباع بس كده واطلع الصباع دوت واعمل له ديبنج كده في سلاين وافحص السلاين كله نعم مش هطلع حاجه بقى ماشي ده اسمه ريكتال السواد سهله دي سهله ولا صعبه؟ طيب ايه ريكتال السنيب دي بقى؟ سنيب يا جماعه يعني رابط بايوبسي يعني بايوبسي سريعه اسمها بانش بايوبسي يعني اصل بايوبسي لما ناخد عينه من الراجل لازم يروح مستشفى الجراحه وياخد له بنج كلي او حتى بقى مكان العينه واخد حته ولطيف وجع قلب لكن بالطريقه اللي هنقولها دلوقتي مش محتاجين القصه دي كلها ممكن في المعمل ناخد بايوبسي ان انا كده على السريع اسمها سنيب ازاي يعني؟ دلوقتي المناظير يا جماعه طويله جدا يعني ممكن اخش من البق اطلع تحت خالص من هنا وافضل ماشي واتفرج بكاميرا على كل الجي اي تي زمان ما كانش في كلام من ده، كان منظر طول الصباع كده او مثلا طول القلم ده، بص كده عامل ازاي، كان هنا في عدسه وهنا في عدسه عشان ابص كده واكبر شويه، وفي كماشه صغيره كده اهو ولمبه، ثلاث حاجات عدسه ولمبه وكماشه صغيره، ده منظار يقدر يخش في كل جهه دي ولا اخره مثلا الريكتم، اخره الريكتم، عشان كده اسمه منظار شرجي، اسمه منظار ايه شرجي، بروكتوسكوب اللي هو اول سطر تحت كلمه ريكتال سنيب، اخر كلمه فيه اسمها بروكتوسكوبي، اكتب عليها منظار شرجي، منظار خاص تحت الشرج والريكتم بس، يروح داخل باصص كده بص لي كده شايف كده في كلكوعه، انا خايف اكون كارسينوما، يروح داخل عباره معايا ده راح ايه قابش حته صغيره، فهمت يا جماعه؟ يحصل نزيف بسيط نقطتين دم مش حاجه يعني، يقول لك ايوه مش ايوه وبتاع خلاص كده خلصنا خلاص عملنا، فهمت يا جماعه؟ هي مش محتاجه نخش مستشفى ناخد ايه؟ انا في عشان كده اسمها سنيب يعني على السريع، فهمتوا؟ واخد الحته دي احطها اندر مايكروسكوب فور اكس بقى فور جرانيوما فور كارسينوما، صح ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ جميل جدا. الجا امتى لريتال سنيب؟ لما يكون في الاوبن ايجن، في الاوبن ايجن بيجيب لك بيض بالهبل في الدور، احتاج اخش نقطع حته؟ الجا امتى؟ ليه؟ في كلوز ريجن، صح ولا لا؟ يبقى واخد ذا انديكيشن اوف ريتال سنيب ليه في انكلوز ريجن وين ذير از نو انكلوز ريجن، صح ولا لا؟ سهل خالص. جميل جدا. طيب ايه العلاج بتاع الراجل؟ ركزوا بقى معايا، احنا مش عايزين دول، احنا بس عايزين اسم الدواء ونعرف انهي واحد فيهم ادى عند الثاني. اول دواء حبيب الجماهير اسمه ايه؟ راديكوانتيل. راديكوانتيل از افكتيف ان اول تريماتول، ترو ولا فور؟ فاتولا. فاتولا. ما ينفعش ايه؟ فاتولا زي كان كده وفي باتيكا، ده جاي ده، جاي هناك 100%، فرع عليه سكشن، جاي انا جاي. طيب هنا براديكوانتيل لما ياخد الراجل بيقتل في جسمه اي نوع شيستوزوما، هنا توبيان بنسون جابونيكا ده كله، صح ولا لا؟ اديه وانا مطمن، الراجل عنده واحده فيهم، عنده ميكسد انفكشن، عنده الثلاثه حتى ده مستحيل، بس لو عنده هيظبطه براديكوانتيل. يبقى ده احسن ولا احسن واحد. اللي بعديه اسمه مترو كوني، ما ينفعش غير مع الهيماتوبيا. اللي بعديه اسمه اوبزا من كوين، ما ينفعش غير مع الانسولين. يبقى من الاخر وات ذا دراج اوف تشويس، مين اجدع واحد؟ برادي كونت انتر ريت بيكوز ات كيل ذا وول تايب اوف شيتوزوم، وايل مترو كوني كيل ايه او يقتل مين؟ هيماتوبيا، والاوبزا من كوين يقتل مين؟ اونلي مانسولين. إجابة عدلة كده، نعم. لما تكون الدافع ده فيه متأكد إن واحد فيهم بس، مفيش غير دي اللي عنده. وما عندوش غير إنك وديت شاحن من دول. ده الكلام؟ طب نقلب الصفحة، هنشوف السيرفي. الصفحة دي طبعًا هي اللي بعديها دي ريمبر، دي حاجات تحفظها في البيت إن شاء الله لما تخلص. اللي بعديها السيرفي. بالنسبة للبريماتوز يا جماعة، الكلام المهم اللي فيها خلص مع نهاية البريك بتاعها. خد اللي جاي ده حصل. ركز معايا يعني ايه سيرفي؟ يعني رد طبي استطلاع، مش استطلاع رد، استطلاع مرض. عايز اروح مثلا، رحت مثلا قريه في الشرقيه، مش خلاص رحت، هنروح تيم ورك كده، انا مثلا مجموعه دكاتره بشريين وثلاثه اربعه بيطريين وخمسه سته بتوع علوم وشويه تكنيشن وميكروسكوبات وشرائح وكلام من ده، فاهمين؟ ونعمل زي قافله طبيه كده ونعسكر في مكان معين عايزين نكتشف فيه بالهريسيا في القريه دي ولا لا. ندرس ايه في القرية؟ ندرس عناصر السايكل، اللي هو البني ادم العيان والاثنين المقرف بين السايكل والترعة اللي بينام ويعوم فيها وياكل فيها مين؟ الاثنين، واللي هي المشتركة بينك وبين الاثنين، انت بتعوم فيها وهو بينام فيها، صح ولا لا؟ يبقى ادرس ايه في القرية دي؟ ثلاث حاجات، مين ومين ومين؟ البني ادم، القوقع، والترعة، صح ولا لا؟ ناخد البني ادم، ادرسه ازاي ده؟ خد عائلات عشوائيه من ديفرنت ايجز، اعمار مختلفه وسوشيال كلاسز مختلفه، وطبعا الجنسين ميل وفيميل، وحدد يورين مسكوب، وتعرف المنطقه دي فيها ناس عين ولا لا، ونسبه المرض قد ايه؟ 30% 50%، فاهمين؟ ده دراسه البني ادمين. طب دراسه القواقع دي انا مش تبعها، دي بتاع كليه العلوم، تروح ادرس القواقع، تروح جايب شبكه كبيره كده وعامل على الترعه كده وروح جاي واخد الميه كلها، وبعدين يبص كده لقى سمك صغير واثنين كبيره قوي، فاهمين؟ بص كده لقى اثنين اللي هو شبه الزرار، عارفينه؟ بايون فيلاريا الكسندرينا ده بتاع المنسونار. بص كده جنبه لقى اللي هو عنده فتحه شمال، فاكرين ده؟ اسمه جولينا ترانكيتر ده بتاع الهيماتوريا. اذا انا لقيت اثنين ده قدامي واتعرفت عليها ودي اللي بتمشي الدايت اللي بالاريتم صح. يبقى ده انا كده شك قوي ان القريه دي مجانب الاريتم طالما ده سليم موجود صح ولا لا. بس ممكن يكون السنيد بريء على فكره. السنيد دي مثلا بايوكولاريا ممكن تكون بتنقل وفي بعض انواع ما بتنقلش المرض ما بنقلوش. طيب في حلال يعني نون باثوجين اعرف ازاي هو مشغل السايكل ولا لا؟ اشوف التركان يضرب عليك شوف كده. ايوه ازاي اجيب الاثنين وافرتكه كده مثلا بجراضيه ولا اي مكنه على شريحه ازاي هيطلع منه فلويد. هو عباره عن جسم رخو كده مش بتكلم على الطبق انا بتكلم على الحيوان نفسه. هقطعه خالص تحت مين؟ تحت الميكروسكوب على شريحه ازاي هيطلع منه ميه. ابص على الميه دي فيها سكريات فيها سبروتيس دوتر سبروتيس فيها ميروسيديم فيها اي مرحله من مراحل السايكل اعرف انه لئيم وممشي السايكل صح. لقيته كلير كله كلير كله كلير يبقى كل الاثنين زبالينا وهذه الخريه ما فيهاش في الهيئه. فهمت حاجه؟ فهمت حاجه؟ طب قادر تتعلم ازاي بقى؟ برضه التعلم والقرف ده والتكنيشن ممكن يقول الكلام ده. يبص على الترعه هل هي الميه ضحله يعني شرب ولا ليها عمق تضييع؟ طبعا تفرق مع الاثنين كتير. الاثنين بيحب الميه الضحله الشرب عشان يعرف يزيد براحته ويتجوز براحته ويكمل السايكل زي ما عايز. عشان دوره حياه الاثنين 6 شهور يعني كبيره قوي محتاج هدوء تام 6 شهور يعني يقعد يزيد وهو بيضطر مثلا في حته بس السايكل انا عايز الدنيا هاديه خالص. يبقى يحب الميه راكده ولا تجري بسرعه على الاثنين ده؟ راكده طبعا. طيب القريه لما سوري الترعه لما يكون فيها نباتات جواها احسن من الاثنين ولا لما يكون غير نباتات؟ احسن عشان ياكل النباتات دي موجوده بتاع صح؟ طب الترعه لما تكون ماشيه في وسط البيوت اللي جوه القريه تبقى مور انفكتد ولا اللي بره على حدود البلد نفسها؟ وسط البيوت. اشمعنى؟ عشان سهل على الناس يعملوا فيها يورينيشن ديفيكيشن. لكن وهي بره مش هيروح بقى يتهاف عشان يعمل يورينيشن صح ولا لا؟ فاهمين يا جماعه قصدي؟ يبقى مواصفات الميه الحلوه للاثنين المواصفات اللي تخلي الميه مناسبه للاثنين. واحد شالو، اثنين بطيئه وراكده صح ولا لا؟ ثلاثه بتبقى ضيقه خالص وفيها نباتات، واربعه ايه؟ ها؟ تكون ماشيه في وسط البيوت وسط البيوت. حلوه دي السيرفيه كلام فاضي كله قله ادب. نخش على بعد كنترول او ده مهم شويه. في كنترول يعني ازاي اقضي على السايكل؟ انا بقى عرفت ان القريه دي فيها بالاريتيا خلاص. ماشي؟ عايز بقى ابوظ السايكل عشان السايكل تتقطع اعمل حاجه اسمها كنترول. في كنترول خاص بالبني ادمين وكنترول خاص بالاثنين. البني ادمين سهل قوي هقول لهم ما تعملوش ايه؟ ديفيكيشن ولا يورينيشن في الميه صح ولا ايه؟ صح ولا لا؟ اسمها بيرسونال هيجين التوعيه الصحيه تو افويد يورينيشن او ديفيكيشن او ايه؟ او في ايه؟ بصوا فين يا جماعه بصوا معايا؟ او سويمنج ان كونتامينيتد ووتر سهل الكلام؟ طيب وتقول لو سمحت يا عم الحاج لو انت هتضطر تنزل الترعه لازم تطلع جري تنشف جلدك immediately after getting out of water. لازم انشف الجلد بسرعه ليه؟ السركاني ما عشان السركاني ما ينفعش تخش. برافو عليك، واحدة عشان الناس تبقى مرتاحة لوحدها. دلوقتي لما الواحد يجيب له ميه وتيجي الميه تتبخر لوحدها من على جسمه ما ينشفهاش. اثناء الايفابوريشن ده في تبخير الميه خلايا الجلد نفسها بتبعد سن عن بعضها كده. ده اسمه ديكريز سيرفس تنشن اوف ذا سكين. تاني لما تيجي الميه تتبخر لوحدها كده مع الجلد من غير ما انشف جلدي في اثناء تبخير الميه خلايا الجلد بتفرد شويه عن بعضها كده تفلق كده مش ده يساعد على فرق السكريات صح ولا لا؟ صح؟ كان بيقول الراجل لو سمحت نشف جلدك بسرعه عشان ما يحصلش ديكريز سيرفس تنشن فتقلل شويه فرق السكريات. لما يخرج ما لازم يخرج حتى الاعراض الجلديه فاكر لما قلناها الاي اي اس اس بعد خروجه من الدرع وده جوال انتربريت وادي جاب فريت ماشي؟ ينفع تبقى تنشن. يبقى يا جماعه حط لي مربع في صف 75 على المعلومه 3 اللي في النص دي واكتب عليها سؤال انتربريت مهم جدا بتاع تنشف جلدك دي. نبني بقى حمامات في المدارس ومش عارف ايه وفي البيوت لازم نخلص من المجاري بلاش تبقى طافحه في الشوارع فاهم اللي هو السيفج ديسبوزر ده. اخر حاجه اللي هو السيف ووتر سبلاي تحط عليه مربع عارف المهم. سؤال انتربريت يقول لك يا عم الحاج لو سمحت ما تشربش ميه الترعه. يقول لك ما عنديش مصدر ميه غير ترعه اموت ما اعرفش يعني؟ تقول له لا مش هتسافر لا ما يحصل يعني لا مش هتسافر ولا حاجه ما بتنومش بالتسخين او السكري. بتموت لوحدها الساسه السكريه دي. لو انت السكريه بعد ما خرجت من الاثنين حضرتك من الاثنين وبعدين تدخل بيت البني ادم، لو ما دخلتش بيت البني ادم بتلاقي 48 ساعه بتموت. زي برضه الميراثيديا لو ما دخلتش في الاثنين بتلاقي 48 ساعه بيموت، صح ولا لا؟ هنا في السكريه هي الانفكتر ستيج، لما بتخرج من القوقع بتخرج جسمك وانت طعوم في الميه. لو فضلت طعوم في الميه دي 48 ساعه ما لقيتش اي حيوان تخرمه بتموت. طب خلاص نخزن الميه اللي هنشربها في تنكات 48 ساعه او حتى 3 ايام من الزمان، صح ولا لا؟ توكيل ايه؟ سيركاليا. ده هو الانتربريت. او نحط كلور في الميه، الكلور اخر بيد السيركاليا. بس الاهم تخزين، لو سمحت على بتاع التخزين دي اكتب دلوقتي انتربريت. هيقول لك it's better to store water of canal 48 hours. تقول له because the lifespan هايل of فوق السكريا 48 hours to kill السكريا. ثاني كلام، طب ده خط البني ادمين، ايه رايك لما نشوف ايه اللي خط الاثنين؟ الاثنين عشان تقتلها عندنا ثلاث محاور. يعني الكنترول اوف الاثنين از مالتي فاكتوريا. وده سؤال انتربريت، يقول لك انتربريت مستمعيني برضه، كنترول اوف اثنين از مالتي فاكتوريا. يعني ايه مالتي فاكتوريا؟ عنده كذا محور، واحد ميكانيكال كنترول. اكتب لما كلمه ميكانيكال دي فيزيكال، الاثنين صح، بس الكتاب اللي كتبها ميكانيكال وبتاع من سنتين كتبها فيزيكال، وطبعا الثلاث بشات مش فاكر ده ولا ده، فلو نطق ده نطق ده لزي بعض. فيزيكال هي ميكانيكال. المحور الثاني بايولوجيكال، بايولوجيكال كنترول. الدنيا حرفت عندنا عليها. بايولوجيكال كنترول يعني عدو طبيعي. المحور الثالث كيميكال كنترول، يعني سامعني؟ انا ميكانيكال والثاني مش والثالث كيميكال كنترول اللي هو احط ماده كيماويه ثانيه. طب تعالى ناخد ميكانيكال كنترول. ميكانيكال كنترول ده كلام فاضي يقول لك يعني ايه ميكانيكال كنترول؟ فاكر المواصفات اللي بتطلع عند حلوه الاثنين؟ اعكسها كلها. اقرا كده. خش النباتات ووسع الترعه وخليها تجري بسرعه والهجر ده كله. ماشي يا عم؟ هو انت ليه ما تردش الترعه من اصلا؟ في قرى كتيره جدا ما فيهاش مصدر ميه غير الترعه، فاهمين؟ يعني هو والكاتل والشيب والناس كلها والارض بيشربوا الميه دي، يعني لو تنتهي حديقه القريه كلها اذا لازم اتعامل مع الترعه دي، فاهمين؟ هتصرف ازاي؟ بالفيزيكال كنترول او الكيميكال او سوري الميكانيكال كنترول. في اي مشكله فيهم تقولوا؟ كلام فاضي للترعه كله، حتى انت اليوم العربي عشان ما يبقاش فيه مشكله. حط شبك على اول الترعه عشان الاثنين يتحجز، حش كل النباتات عشان ما ياكلش. محر جناب الترعه بالمعجون بالمونه بلايم ستون زي كده عشان لما تحش النبات ما تطلعش تاني. فاهمين قصدي؟ كلام فاضي خالص. طيب بايولوجيكال كنترول يعني حط عدو طبيعي حيوان اخر ياكل الاثنين، ارموله في الميه. اول حيوان وعلموه هو السمكه، السمكه صغيره كده اسمها جمبوشيا. جمبوشيا فيش، هذه السمكه بتاكل كل الاثنين اللي في الدنيا. مش هتاكل الصدفه، بتخش جوه الصدفه وتاكل الاثنين نفسه. فاهمين؟ قد كده اهو. عاملين سمك الجنة الصغير جدا هي دي بقى، يعني هو حتى لو حد يستخبى جوه صلاة صلاة يروح داخل افلامه جوه. كفايه تخش من قرب دماغه بس نخلص منه، صح ولا ايه؟ اسمها جامبوشيا. اللي بقى برضه حط بطه، حط وزه، حط نباتات سامه. ليه؟ عشان ياكلها ويتسمم. النباتين دول مثلا فيهم واحد اسمه دامسسا والثاني اسمه نيم. دامسسا ونيم. طيب ناخد الكيميكال كنترول ونروح. الانسان برضه كمان ولا النبات دي تم الانسان؟ بص على حاجه، لا طبعا مش تم. الكنترول بتاع الاثنين ده في منتهى الاهميه، ماشي؟ كنترول الاثنين ده وقال على طول، وبالذات بالذات بالذات اللي هو الكيميكال كنترول اللي جاي ده. يعني ايه كيميكال كنترول بقى؟ احط ماده كيماويه تقتلني زي مبيد حشري كده، بس هو مش حشره، ماشي؟ مبيد حشري اسمه انفكتايد، صح ولا لا؟ ده بقى باللاتيني اسمه ملكم. ملكم يعني اثنين واحد، ملكة يعني اثنين جمع صح يعني، مفهوم؟ مبيد بتاع الملكم يبقى اسمه ملكسايد، صح ولا لا؟ يبقى انا هحط يا جماعه ملكسايد عشان مواد كيماويه تتسمم الاثنين ونخلص منه، صح؟ تفتكر ايه المواصفات بتاعه الايديال ملكسايد؟ احسن واحد ايه؟ هبه خالص، رخيص، بيستخدم بسهوله يعني من غير تركيب ومش تركيب. effective difference concentrations، يعني فاكرين يا جماعه يعني ينفع يشتغل على السيرفس والبوتوم فيدر اثنين عشان في واحد لئيم بيقطف تحت. مين ده؟ صح طيب طب عندي مثالين، عندي مادتين كيميائيتين بحطهم في الدرع نفس فيها الاثنين، كبر سلفيت والثاني اسمه بايلوسايد او نيكلوزامايد، دي الاثنين الثانيه. طب نرجع تاني للكبر سلفيت. الكبر سلفيت اول حاجه بيقول لك استما بويزن، يعني استما بويزن يعني ماست بي ايتن تو كيل. طب ده ادفانتج ولا ادفانتج؟ ليش ادفانتج؟ كفر ما قالوش، مش هيتفهم. انا عايز يا جماعه مبيد ارشه او احطه في الميه حتى لو الاثنين ما كلوش، هو يخترق جلد الاثنين ويقتله لوحده، او بين الجبهه بيعمل كده بقى الثاني. الثاني اسمه ايه؟ فايلوسايد. يبقى مين اجدع؟ فايلوسايد. مش ده السبب الوحيد. بص يا سيدي، السبب الرئيس اللي هيجي لك في السؤال ده هو سؤال ده جاي جدا، يقول لك انتربريت فايلوسايد بيتر ذان كبر سلفيت. ما تقولش حاجه مش بتمشي، هتقول له ايه السبب؟ ان الكبر سلفيت بيقتل الاثر الاثر اثنين، وبيقتل الايد مثلا بتاع الشتدون، لكن ما يقتلش السيركريات. انما البايلوتايد بيقتل اي مرحله من مراحل السايكل. يبقى مين هيجدع بقى؟ بايلوتايد. وعشان كمان تيستلس واودرلس، مالوش ريحه، ما بيعملش اريتيشن للبني ادمين ولا اريتيشن حتى للسمك ولا حتى الاثنين. ما هو لو ليه ريحه نفاذه مثلا والاثنين بيتخض منها هيطلع يجري، صح ولا لا؟ انا عايز استعبان كده يستدل الاثنين يقتلوا. اهو مين حد واحد يعمل الكلام ده؟ الثاني اللي اسمه فايلوسايت. يبقى لما اقول لك يا دكتور ليه الفايلوسايت دون بيتر ذان كبر سلفيت، عشان واحد اتكلز اول ستيجز اوف ذا سايكل انكلودنج تركاريا، وكمان تيستلس واودرلس وكلرلس. بس في عيب واحد، فايلوسايت ده غالي شويه. الاثنين طبعا كلام فاضي كله عملي، بس خد بالك هتتسال في الامتحان اللي جاي مين ديكستر ومين سيلستر. يصحى فين يعني ديكستر سنه ثانيه؟ دول شوف اللي هم يجيلوا شمال دول، مين قال لقى؟ حد قال لقى؟ طب نشرحها. بص يا سيدي، ادي الاثنين اهو عباره عن مجموعه لفات وفتحه. لا ده عامه ده ده اللي بقول لك ماشي، ركز بس معانا. ادي اللفات على دونها كده، اخر لفه كبيره عامله فتحه، فاهم الكلام؟ الارتفاع ده اهو اسمه سباير، ودي الفتحه نفسها اسمها افريتشر، فاهم الكلام؟ كل لفه من اللفات اسمها وورل، بين كل لفه والثانيه في حد كده انتوا شايفينه، ده اسمه توتشر. ده الترتيب بتاع اي اثنين بتاع الطبقه نفسها، والحيوان نفسه قاعد جوه الفتحه دي، صح؟ الاثنين بنمسكه بالطريقه دي، ايبت فوق والفتحه في الوش كده، ونعمل خط وهمي يقسم الاثنين نصين بالطول. الفتحه دي معظمها يمين الخط ولا شماله؟ يمينه. ده اسمه ديكسترال. عندي في النظري ثلاثة بس ديكسترا، لميا كايولي فاشولا بريجانتيكا، لميا ترانكافيا فاشولا هيباتيكا، وده بارنيلا كونيكا هيتروفس هيتروفس، صح؟ طيب لو جبنا بقى اثنين بالمنظر ده، ادي الايبكس وادي الفتحه اهي، بلانت ايبكس وادي الخط الوهم اهو. ها ايه رايك الفتحه فين المره دي؟ شمال. ده اسمه سيرسترال اثنين، هما اثنين بس اللي عندك في الشغل. قلنا الترانكيتر شتزوما هيماتوبيا، والزرار دون بايوفيلاريا الكندرينا بتاع المنسونار. لازم تعرف كلهم بقى مين سيرفيس فيدر مين بوتوم فيدر، مين بياكل من على السطح. على فكره سهله جدا، ده كلهم سيرفيس فيدر ما عدا مين؟ بايوفيلاريا كوينكا بوتوم فيدر. يبقى كلهم سبسبتبل للمولاسكيسايد، يتقبلوا بسهوله. اكسبت وان ريزيستنس هو مين ده؟ بارنيلا كونيكا اثنين، فهمتوا؟ كده كل تريماتودا وانتوا طيبين. على فكره بكره الساعه 5، الساعه 5 بكره في كل التريماتودا هنشرحها بالتفصيل، ماشي؟ هناخد ساعتين وبريك وساعتين. فاهمين؟ حصه طويله جدا جدا اشرح فيها كل الفريماتوز من اول وجديد عشان اللي عايز يخش معانا ويكمل معانا. خمسه جايين؟ نعم؟ خمسه جايين بتاعه ولا اول تسعه مثلا حتى البريك ما يكمل وهنعيدها ثاني يوم اللي هو الجمعه ان شاء الله بعد بكره الساعه 1 بالظبط في العين مدينه مصر. مش في ورقه تاخدها دلوقتي؟ شفت الفورمه كلها؟ اه.